شيء من المنافع. الثاني قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق، حيث أنكر سبحانه وتعالى على من حرم ذلك، فوجب أن لا تثبت حرمته، وإذا لم تثبت حرمته ككل امتنع ثبوت الحرمة في فرض من أفراده، لأن المطلق جزء من المقيد، فلو ثبت الحرمة في فرض من أفراده فلو ثبتت الحرمة فلو ثبتت الحرمة في فرض من أفراده لثبتت الحرمة في زينة الله وفي الطيبات من الرزق، وإذا انتفت الحرمة بالكلية ثبتت الإباحة. نعم. لو ثبتت يعني لو قلنا ايه هو اللي هنا اللي بقول طيب امتنع ثبوت الحرمة في فرض من افراده لان المطلق جزء من المقيد، يعني المطلق ايه؟ المطلق الطيبات من الرزق او الزينة، زينة الاول. كل من حرم زينة الله التي اخرج لعباد، فالزينة هنا ايه؟ مطلقة. اه طيب لو احنا قلنا ان ال نفى التحريم يبقى بقي الايه؟ الاباحه. ايوه، التي اخرج لعباده، خصوصا ان هو يعني هنا فيها نوع من الامتنان وبلام التمليك ايضا اهوت، قال والطيبات من الرزق. فهو بيقول هنا لان المطلق جزء من المقيد، فلو ثبت الحرمه في فرض من افراده لثبت الحرمه في زينه الله وفي الطيبات من الرزق، وإذا انتفت الحرمة بالكلية ثبتت الإباحة. يعني كان يريد أن يقول من الذي يجرؤ على تحريم ما أباحه الله؟ وإذا أباح الله عز وجل عموم الزينة وعموم الطيبات يبقى الأصل الإيه؟ يبقى الأصل الإباحة. الثالث قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. فجعل أصل الإباحة والتحريم مستثنى. الرابع قوله تعالى: قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. الخامس قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ففي هاتين الآيتين بين سبحانه ما حرم بتعداده وبطريق الحصر، فدل ذلك على إباحة ما سواه. ومن السنة المطهرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا. مطلق هذه الأحاديث، يعني الأحاديث الثلاثة اللي ذكرها بها حسن الشيخ الألباني الحديث في جيد. ايه اللي جاي؟ الله فرض الفرق 1 2 3. ايوه شنت قلت واحد والتاني. الواحد والثاني والثالث او في لفظ هذا اقرا الثاني. انت عندك ثلاث احاديث في الاول 1 2 3 اهو ماشي. الثلاثه حسن بهم الشيخ الالباني ان الله فرض الفرائض فلا تضيعها. يعني تبان الاحاديث شويه ماشي. قوله صلى الله عليه وسلم: ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن اشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن اشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها، وفي لفظ: وسكت عن كثير من غير نسيان فلا تتكلفوها رحمه لكم فاقبلوها. الثالث حديث سلمان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الجبن والسمن والفراخ فقال: الحلال ما احل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. هذا صحيح عن سلمان. صحيح عن سلمان موقوف موقوف. والزبون الشيخ الألبان حفص الحديث أبي ثعلبة بشواهد هذه. الرابع قوله صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحر من أجل مسألته. من فين هذا الحديث يا شيخ؟ من فين هذا الحديث؟ والأصل في كل قرآن تعالى: لا تسألوا عن أشياء تبدو لكم تسؤكم وأن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدو لكم. زي مثلا أعتقد الذي سأل بالنسبة للحج في كل عام قال مثلا: لو قلت نعم لوجب. هو الأصل أن الأمر بيتحقق بأقل ما يطلق عليه هذا المسمى. بالنسبة للمفتي بتاعكم مفتي بتاع مصر يقول لك ايه ان برضو اعتمدا على الكلام ده اللي بقوله الان يعني. قلت مثلا حينما يرى احد الدعاء مستشهدا بالحديث النبوي على اهميه التكاثر: تناسلوا تكاثروا فاني مباهي بكم الامم يوم القيامه. هنا ستصدق ايه محاوله تنظيم اسر، ولكن في الحقيقة إن تأويل النص يختلف عن هذا. فحينما يتزوج الإنسان وينجب ولو طفلا واحدا يكون قد أتى الأمر ونفذه، فلم يأمر الصلب أن ينجب الإنسان 7 أو 8 أطفال حتى يحدث التكاثر. يعني التكاثر يعني بأقل عدد. هو لو إن فعلا الحديث، لا لو إن الحديث تناسلوا هنقول صح، تناسلوا يحدث الامتثال بأي تناسل لأنه محددش عدد، إنما تكاثروا دي. فالعجيب ان هو يهمل هذا القيد ويجعله ايه ان المقصود بالتكاثر هو التناسل، انما لا ده تناسله بكثرة ده اللي يفهم منه. فهو يعني بيعقب على التعقيب، هو الاولى بالتعقيب. ثلاث من الأدلة: دليلان عقليان. الأول: إن الانتفاع بالمباح انتفاع بما لا ضرر فيه على المالك وهو الله سبحانه وتعالى قطعا، ولا على المنتفع، فوجب أن لا يمتنع كالاستضاء بضوء السراج والاستضاء لظل الجدار. وكأنه يرد هنا على الذين قالوا بالمنع أنهم استدلوا بهذا الدليل. يقولون إن لا يجوز للمرء أن ينتفع بملك غيره إلا بإذن منه. فنقول الإذن موجود، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، سخره لكم وجعل لكم. نعم. ثم إن لا يقاس ملك الله تبارك وتعالى على ملك غيره، لأن الأصل أن الله عز وجل متعالي. نعم. لا يبقى فيه فلما أقوم صلى الله عليه وسلم جنازة كده كده هيكون صلى الله عليه وسلم الله. دليلان عقليان: أولا، إن الانتفاع بالمباح انتفاع بما لا ضرر فيه على المالك وهو الله سبحانه وتعالى قطعا، ولا على المنتفع، فوجب أن لا يمتنع كالاستضاء بضوء السراج والاستظلال بظل الجدار. الثاني، إن الله سبحانه وتعالى إما أن يكون خلق هذه الأعيان أو الأشياء لحكمة أو لغير حكمة، وكونه خلقها لغير حكمة باطل لقوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. والعبث لا يجوز على الحكمة، فثبت أنه سبحانه وتعالى خلقها لحكمة، ولا تخلو هذه الحكمة إما أن تكون لعود النفع إليه سبحانه أو إلينا، والأول باطل لاستحالة الانتفاع عليه عز وجل، فثبت أنه خلقها لينتفع بها المحتاجون إليه، فعلى ذلك كان نفع المحتاج مطلوب الحصول أينما كان، فثبت أن الأصل في المنافع الإباحة. القول الثاني: الأصل في الأشياء الحرة أي التحريم. قال السيوطي رحمه الله: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم. وعند أبي حنيفة: الأصل فيها التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة. وقال قبله الزركشي عند الإمام الشافعي رضي الله عنه: ما لم يدل دليل على تحريمه فهو الحلال. وعند أبي حنيفة رحمه الله: ما دل الدليل على حله فهو الحلال. وقال الحنفية المختار أن الأصل الإباحة عند جمهور أصحابنا، ودليل هذا القول قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أخبر سبحانه بأنه خلقه لنا على وجه المنة علينا، وأبلغ وجوه المنة إطلاق الانتفاع فثبتت الإباحة. وذكر في الهداية إن الإباحة أصل، وقالوا أيضا إن الأصل في الأشياء الإباحة عند بعض أصحابنا ومنهم الكرخي. فإذا كان الشافعية والحنفية يرون أن الأصل في الأشياء الإباحة، فمن إذن الذي يقول إن الأصل في الأشياء التحريم؟ قال ابن نجيم في الأشباه، وقال بعض أصحاب الحديث: الأصل فيها الحر. وقال ابن قدامة في الروضة، وقال ابن حامد والقاضي وبعض المعتزلة: هي على الحر، لأن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح، والله سبحانه وتعالى المالك ولم يأذن، ولأنه يحتمل أن في ذلك ضررا فالإقدام عليه حظر. أدلة القائلين بأن الأصل التحريم والرد عليها: استدلوا بقوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قالوا: أخبر الله سبحانه أن التحريم والتحليل ليس إلينا وإنما إليه، فلا نعلم الحلال والحرام إلا بإذنه. ويجاب عن دليلهم هذا بأن القائلين بالإباحة لم يقولوا بذلك من جهة أنفسهم، بل قالوه بالدليل الذي استدلوا به من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا الدليل كما هو لكم هو عليكم، لأنكم حرمتم شيئا لم يقم الدليل على تحريمه. الثاني: استدل بعضهم بقوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، الحديث. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اتقاء الشبهات بترك ما بين الحلال والحرام، ولم يجعل الأصل فيه أحدهما. وأجيب عن دليلهم هذا بأن هذا الحديث لا يدل على أن الأصل المنع، لأن المراد بالمشتبهات في الحديث ما تنازعه دليلان: أحدهما يدل على إلحاقه بالحلال، والآخر يدل على إلحاقه بالحرام، كما يقع ذلك عند تعارض الأدلة. أما ما سكت عنه فهو مما عفى الله عنه. كذلك استدل المانعون بدليل عقلي، حيث قال: إن التصرف في ملك الغير بغير إذنه لا يجوز، والقول بالإباحة دون دليل تصرف في ملك الله عز وجل بغير إذنه، وهذا باطل. وأجيب عن هذا بأن ذلك بالنسبة للعباد، لأنهم يصيبهم الضرر عند التصرف في أملاكهم بغير إذنهم. وأما بالنسبة لله عز وجل فذلك غير وارد، لأنه سبحانه وتعالى لا يصيبه ضرر بتصرف العباد فيما يملك، ولم يرد دليل بالمنع. القول الثالث: الوقف، بمعنى أنه لا يدري هل لا يدرى هل هنا حكم أو لا، وإن كان فلا ندري أهو إباحة أم حظر. وهؤلاء تعارضت عندهم الأدلة فلم يترجح واحد منها. وأصحاب هذا الرأي بعض الحنفية وأبو الحسن الأشعري وأبو بكر الصيرفي وأبو الحسن الخرزي الحنبلي. ورد على هذا القول بأن لكل تصرف حكم، ولا يخلو تصرف عن حكم عرفه من عرفه وجهله من جهله. متى يظهر أثر الخلاف؟ يظهر أثر الخلاف في المسكوت عنه. ويتخرج على هذه القاعدة ما أشكل حاله كالحيوانات التي لم ينص الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم على تحريمها أو تحليلها بدليل عام ولا خاص. كذلك النباتات التي تنبتها الأرض مما لم يدل دليل على تحريمها، ولا كانت مما يضر مستعمله بل مما ينفعه. فالحيوان المشكل أمره كالزرافة والفيل مثلا، فيهما وجهان: أصحهما في الزرافة الحل، والنبات المجهول سميته فيه والنبات المجهول سميته فيه خلاف، الأظهر الحل. ومنها: إذا لم يعرف حال النهر هل مباح أو مملوك، هل يجري عليه حكم الإباحة أو الملك، فيه وجهان. ومنها: لو دخل برجه حمام وشك هل هو مباح أو مملوك فهو أولى به وله التصرف فيه. لأن الأصل إباحة إلا إذا كان مثله لا يوجد إلا مملوكا فهو نقطة، فعليه تعريفه وحفظه حتى يأتي أصحابه. ويتخرج على هذا الأصل كثير من الأطعمة والأشربة من النباتات والفواكه والحبوب التي ترد إلينا من بلاد بعيدة ولا نعرف أسماءها وهي أثبت ضررها. ويتخرج عليها أيضا كثير من أنواع الفرش والأثاث والآلات المستحدثة فيما لا يندرج تحت نهي، كما يتخرج عليها أيضا بعض أنواع العقود المستحدثة والمعاملات الجديدة إذا ثبت خلوها عن الربا والجهالة والغرر والضرر. استثني من هذه القاعدة قاعدة أخرى متفق عليها، هي القاعدة الكلية الفرعية السابعة، الأصل في الأرضاع التحريم، أو الأصل في والأصل في الذبائح التحريم. المراد بالأرضاع الفروج، جمع بضع بضع، وهو الفرج كناية عن النساء والنكاح، أي أن الأصل في النكاح الحرمة والحظ، وأبيح لضرورة حفظ النسل، ولذلك لم يبح الله سبحانه وتعالى إلا بإحدى طريقتين هما العقد وملك اليمين، وما عداهما فهو محظور. ولهذا لو تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة، فلو أن رجلا له جوار أعتق واحدة منهم بعينها ثم نسيها فلم يدري أيتهن أعتق، لم يسعه أن يتحرى للوطء ولا للبيع، بمعنى أنه يحرم عليه أن يطأ واحدة منهن أو يبيعها ولو تحرى واجتهد، كما لا يسع الحاكم أن يخلي بينهن وبينه حتى يبين المعتقة من غيرها. هذا كلام واضح. وكذلك إذا طلق إحدى نساءه بعينها ثلاثا ثم نسيها، هذا رأي الجمهور في هذه المسألة. نفس طيب. وعند أحمد بن حنبل، نعم، هو أحلها على الفقرة السابقة، هذا رأي الجمهور في هذه المسألة أيضا، يعني أنه يعمل كما يفعل في الجواري بالنسبة للمطلقات. وكذلك إذا طلق إحدى نساءه بعينها ثلاثا ثم نسيها، إحدى نسائه بعينها ثلاثا ثم نسيها، هذا رأي الجمهور في هذه المسألة. وعند أحمد بن حنبل رحمه الله قولان في هذه المسألة، الأول أنها تعين بالقرعة ويحل له البواقي، لأن القرعة قامت مقام الشاهد والمخبر للضرورة. القول الثاني لا يقرع بل يتوقف حتى يتبين، واختار ابن قدامة الثاني وجمهور الحنابلة الأول. كذلك امتنع الاجتهاد فيما إذا اختلطت محرمة بنسب أو رضاع بنسوة قرية المحصورات، لأنه ليس أصلهن الإباحة حتى يتأيد الاجتهاد باستصحابه، وإنما جاز النكاح في غير صورة المحصورات رخصة من الله تعالى لئلا ينسد باب النكاح عليه. ولو وكل شخص آخر في شراء جارية ووصفها، فاشترى الوكيل الجارية بالصفة ومات قبل أن يسلمها للموكل، لم يحل للموكل وقتها لاحتمال أن الوكيل اشتراها لنفسه، وإن كان شراء الوكيل للجارية بالصفات المذكورة ظاهرا في الحل، ولكن الأصل التحريم حتى يتيقن الحل. رحمه الله مقاعدة الكلية الشريعة، الأصل في الأرضاع التحريم والأصل في الذبائح التحريم. المراد بالأرضاع الفروج جمع بضع، وهو الفرج كناية عن النساء والنكاح، أي أن الأصل في النكاح الحرمة والحظ، وأبيح لضرورة حفظ النسل، ولذلك لم يبح الله سبحانه وتعالى إلا بإحدى طريقتين كما العقد وملك اليمين، وما عداهما فهو محظور. ولهذا لو تقابلت المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة. فلو أن رجلا له جوار أعتق واحدة منهم أعتق واحدة منهن بعينها ثم نسيها فلم يدري أيتهن أعتق لم يسعه أن يتحرى للوقت ولا للبيع، بمعنى أنه يحرم عليه أن يطع واحدة منهن أو يبيعها ولو تحرى واجتهد، كما لا يسع الحاكم أن يخلي بينهن وبينه حتى يبين المعتق من غيرها. وكذلك إذا طلق إحدى نسائه بعينها ثلاثا ثم نسيها، هذا رأي الجمهور في هذه المسألة. وعند أحمد بن حنبل رحمه الله قولان في هذه المسألة: الأول أنها تعين بالقرعة ويحل له البواقي، لأن القرعة قامت مقام الشاهد والمخبر بالضرورة. القول الثاني لا يقرع بل يتوقف حتى يتبين، واختار ابن قدامة الثاني وجمهور الحنابلة الأول. كذلك امتنع الاجتهاد فيما إذا اختلطت محرمة بنسب أو وضاع بنسوة قرية محصورات، لأنه ليس أصلهن الإباحة حتى يتأيد الاجتهاد باستصحابه، وإنما جاز النكاح في غير صورة المحصورات رخصة من الله لئلا يسد باب النكاح عليه. ولو وكل شخص آخر في شراء جارية وواسطها، فاشترى الوكيل الجارية بالصفة ومات قبل أن يسلمها للموكل، لم يحل للموكل وقوعها لاحتمال أن الوكيل اشتراها لنفسه، وإن كان شراء الوكيل للجارية بالصفات المذكورة ظاهرا في الحل ولكن الأصل التحريم حتى يتيقن الحل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذه هي القاعدة الفرعية السابعة المتفرعة من قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي أن الأصل في الأبضاع التحريم وكذلك في الذبائح، وإنما سرنا إلى القول بالتحريم في هذين الأمرين خلافا لما هو معروف من أن الأصل في الأشياء الحل لأمور، أولها الأبضاع، قوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، عليكم السلام. ثانيا ما اشترط في الأمرين جميعا سواء الأبضاع أو الذبائح من شروط لا يصح النكاح إلا بها في الأولى، ولا تحل الذبيحة إلا بها في الثانية، فعلم أن الأصل هو التحريم في كل منهما أو المنع حتى تتوفر الشروط المطلوبة، وهذا بخلاف الأشياء فإنها لا يشترط فيها ما يحلها فكان أصلها على الحل. ورأينا كذلك في حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد هذا الأصل، فقال له: إذا أرسلت كلبك المعلم فوجدت معه آخر فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما أمسك عليك. وقال له نحو هذا في السهم يصيب به الصيد، ف فيسقط في الماء فيموت. قال لا تأكل فإنك لا تدري أسهمك قتله أم الماء قتله. فهنا دخل الشك، قد يكون الموت يرحمكم الله بسبب إصابة السهم، وهذه تزكية مشروعة تحل الذبيحة، وقد يكون الغرق هو السبب في الموت فتكون الذبيحة غير مذكاة وبالتالي فهي ميتة. فلما دخل الشك ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من تناول الذبيحة بهذا الوصف، علم ان الاصل الايه المنع، وعليه فنقول ان اليقين لا يزول بالشك، فما كان اصله الحرمة بقي على حرمته حتى نستيقن حله، والعكس بالعكس. فإذا تعارض في امرأة دليل الحل ودليل الحرمة غلب دليل الحرمة، هذا لأمرين: الأول القاعدة التي معنا الأصل في الأرضاع التحريم، وأيضا قاعدة أخرى سيأتي ذكرها وهي إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. لماذا؟ لأن الحرام أو القول بالتحريم ناقل عن البراءة الأصلية التي فيها معنى الحل، والناقل مقدم على المبقي، ومن هنا كانت القاعدة المشهورة على الصبر كيف من الحاضر مقدم على المبيح. كنت تتكلم في الشكوش في حاجة ثانية الإباحة وانك تقول الاصل في الذبائح التحريم، مطلق اللحوم مباح الا ما حرم، اما الذبائح فقيدت لكونها لا تحل الا بالشروط المذكورة في التزكية ونحوها، فلما دخلت هذه القيود علم انها استثنيت من جملة اللحوم. نعم واضح؟ ماشي تفضل. القاعدة الكلية الفرعية الثامنة قاعدة لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح. ما المراد بالدلالة هنا؟ المراد بالدلالة هنا غير اللفظ من حال أو عرف أو إشارة أو يد أو غير ذلك، وأما الصريح فهو عند العلماء ما كان المراد منه ظاهرا ظهورا بينا وتاما ومعتادا نطقا أو كتابة. معنى القاعدة أن التصريح بالمراد أقوى من الدلالة، فإذا تعارض أي الصريح والدلالة فلا عمل للدلالة ولا اعتداد بها، وأما عند عدم التعارض فيعمل بالدلالة لأنها في حكم التصريح وقوته، وهذا في المواضع التي جعل السكوت فيها كالنطق التعليل، وكان ذلك لأن دلالة الحال في مقابلة الصريح ضعيفة فلا تقاوم التصريح القوي، مجال العمل بهذه القاعدة. مجال هذه القاعدة الأحكام المتعلقة بالتعبير عن الإرادة من إيجاب وقبول وإذن ومنع ورضا ورفض ونحو ذلك. فعلى ذلك لو أن شخصا كان مأذونا بدلالة الحال بعمل شيء فمنع صراحة عن عمل ذلك الشيء فلا يرفع اعتبار لحكم ذلك الإذن الناشئ عن الدلالة. أمثلة على القاعدة وفروع لها: إذا دخل إنسان دار آخر بإذنه فوجد إناء معدا للشرب فهو إذن بالشرب دلالة، فإذا أخذ ذلك الإناء ليشرب منه فوقع من يده وانكسر فهو غير ضامن. وأما لو نهاه صاحب البيت أو الدار عن الشرب منه ثم أخذه ليشرب به فوقع وانكسر فإنه يضمن قيمته، لأن التصريح بالنهي أفضل حكم الإذن المستند إلى دلالة الحال. ففي صورة عدم التصريح بالنهي هو مأذون شرعا بالدلالة، والجواز الشرعي ينافي الضمان كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأما التصريح بالنهي فإنه يعدم الدلالة فلا حكم لها، والأمين له السفر بالوديعة دلالة، فأما إذا نهاه المودع عن السفر بها صراحة فليس له السفر بها، لأن التصريح أقوى من الدلالة. وفي قوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، تخصيص الأم بالثلث بيان لكون الأب يستحق الباقي ضرورة ودلالة. ولو تصدق على إنسان فسكت المتصدق عليه يثبت له الملك، ولا حاجة إلى قوله قلت قبلت، ولا حاجة إلى قوله قبلت، لكن لو صرح بالرد والرفض لا يملك، لأن الصريح أقوى من الدلالة. وكذلك إذا أبرأ دائن مدينه فسكت المدين برئت ذمته من الدين، لأن السكوت قبول للإبراء دلالة، ولكنه لو رده ارتد، لأن الرد يفيد عدم القبول صراحة فهو أقوى. إذا قرض الأب مهر ابنته البكر البالغة من الزوج فسكتت كان سكوتها إذنا بالقبض دلالة ويبرأ الزوج، لأن ما كان السكوت فيه كالنطق فهو من قبيل الدلالة. ولكن لو صرحت البنت بالنهي لا يجوز قبض الأب عليها ولا يبرأ الزوج. خلاص الكلام في هذه المسألة أنه إذا اجتمع عندنا صريح وضمي فالصريح يقدم على الضم، لأن الصريح لا يحتمل إلا وجها واحدا من أوجه الدلالة، بخلاف الضم فإنه يحتمل هذا وذاك. ولا شك أن ما دل على وجه واحد يقدم عليكم السلام الله على ما دل على أوجه، لأن الأول قطعي في بابه بخلاف الآخر ضمي في نفس الباب، والقطعي يقدم بلا شك على الظن. متى ترجح الصراحة على الدلالة؟ إنما تكون الصراحة راجحة على الدلالة عند حصول معارضة بينهما قبل ترتب حكم مستند إلى الدلالة، أما بعد العمل بالدلالة أي بعد ترتب الحكم وجريانه استنادا إليها فلا اعتبار للصراحة. يعني لو أن المثال الذي ذكره في قوله إذا أبرأ دائن مدينه فسكت المدين برئت ذمته من الدين، هنا في مجلس الحديث انتهى المجلس، فبانتهاء المجلس ليس له أن يعود عليه بالمطالبة مرة ثانية بحجة أنه رد قوله أو لم يرضى به، إلا أن توجد قرينة تدل على أنه سكت لسبب منعه من الكلام فله أن يرجع بعد ذلك. نعم. تنبيه: اللفظ المطلق في عبارات المكلفين منه ما يوجد مقيدا بقيد النص ومنه ما يكون مقيدا بالعرف والعادة. فهل الإطلاق إذا انصرف اللفظ إلى قيده المتعارف فهو تقييد من المتكلم دلالة بحسب العرف، كمن قال لآخر اشتري لي لحما والمتعارف عندهم لحم الإبل مثلا فلا يجوز شراء لحم الضأن. وأما إذا صرح بعدم إرادة القيد العرفي كما لو قال اشتري أيوة. كما لو قال اشتري لحم ضأن أو بقر فلا اعتبار للدلالة المتعارفة بمقابلة الصريح. وكذلك إذا شهدت البينة أن شراء الخارج كان قبل شراء ذي اليد كان الخارج أولى، لأن الصريح أولى من الدلالة حيث البينة صريح واليد دلالة. وطبعا الكلام أيضا هنا أنه لا يصار إلى العرف باعتبار أن العرف منه ما هو عام شائع ومنه ما هو خاص نادر. فإذا قيد المتكلم كلامه بكلام صريح أو بقيد واضح فلا يصار إلى غيره، لأنها نقول هنا أيضا أن الدلالة واضحة. وأما الرجوع إلى العرف فقد يختلط على بعض الناس وقد لا يتفق جلهم على هذا المتعارف عليه. فهي عموما الصراحة مقدمة على الدلالة. نعم. وكذلك إذا شهدت البينة أن شراء الخارج كان قبل شراء ذي اليد، يعني إيه؟ يعني واحد يدعو على السلع. أيوة. فلو اللي يدعو على السلع أنا القابض والإيه والخالي عن القبض. نعم. استثناء من القاعدة: قد تكون الدلالة أقوى من الصريح إذا كانت دلالة الشرع، لأن دلالة الشرع أقوى من صريح العبد لعدم احتمال دلالة الشرع الكذب فيعمل بها. فدلالة الشارع في أن الولد للفراش أقوى في ثبوت النسب من منكر جماع المطلقة رجعيا أو إنكاره أنه راجعها في العدة بقوله لم أجامعها أو لم أراجعها، فيعمل بدلالة الشرع وينسب الولد إليه لأن دلالة الشرع أقوى من صريح العبد. صريح العبد يحتمل الكذب ويحتمل التورية ونحوه، وعلى كل فكل ما ثبت بالشرع حكمه وجب العمل بمقتضاه شاء المكلف أم أبى راضي أم سخط. فمن تزوج امرأة وشرط لها أو شرطت له ألا ينفق عليها وجب عليه أن ينفق عليها مع وجود هذا الشرط. طيب يقول قائل المسلمون عند شروطهم، نقول شرط الله عز وجل أوثق وأولى بالعمل به، ومعلوم أن العقد من مقتضياته الإنفاق على الزوجة، فإذا عقد عليها لزمه أن ينفق عليه حتى وإن قالت له قبل العقد لا نفقة لي، أو قال لها لا نفقة لك وقالت نعم أو قبلت. لأن الشرع عندما رتب على العقد النفقة لزمت، فرضي ذلك العاقد أو رده، فلا خيار له في هذا الباب من باب قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة إيه من أمره. نعم. مهر في نفس الأمر، مهر في نفس الجنة فقط. في حل من المهر، المهر هذا حق من؟ حق المرأة. فلو وهبته لزوجها ف فلا حرج عليها في ذلك، أن الإنسان له حرية التصرف فيما يملك. أما مسألة النفقة فهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعقد لأنها من مقتضياته. وكذلك لو شرطت عليه عدم التعدد، الأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروش. فهذا يلزم أن يفي بهذا الشرط، إلا أن تترتب عليه مفسدة أعظم من أن يفي بالشرط، بخلاف ما لو اشترطت عليه أن يطلق زوجته الأولى، لأن في هذا إضرارا بالزوجة الأولى، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تطلب طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها. نعم. يا حر، هو حر يقبل أو يرفض. القاعدة الكلية التاسعة: قاعدة لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. هذه القاعدة مشتملة على فقرتين: الفقرة الأولى تفيد أن الشرع حيث ربط معاملات الناس بالعبارات الدالة على المقاصد، فما جعل للسكوت حكما ينبني عليه شيء كما تبنى الأحكام على الألفاظ، ولهذا قال: لا ينسب إلى ساكت قول. الفقرة الثانية: طبعا هذا القول مشهور عن الشافعي عليه رحمة الله تعالى في مسألة الإجماع السكوت. لو أن عالما تكلم في حضرة غيره بكلامه فسكت الآخر، هل سكوته يعتبر موافقة لما قاله هذا العالم؟ قد يكون موافقة، وقد يكون لسبب حمله على ذلك، إما أنه لم يستحضر المسألة حينئذ فسكت حتى يتبين ويتثبت، وإما أن يكون سكت لأن عنده لمسائل الاجتهاد لا إنكار فيها، مسائل التي تحتمل الرأي والرأي الآخر لا إنكار فيها، بخلاف مسائل الاختلاف، يعني أن ليس كل اختلاف لا ينكر فيه، إنما مسائل الاجتهاد غير مسائل الاختلاف. فاشتهر هذا القول عن الشافعي رحمه الله تعالى بأنه لا يلزم من سكوت الساكت أن يكون راضيا أو موافقا بما سمع أو قيل في حضرته. والذين اعتبروا السكوت علامة على الرضا إنما أخذوه من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: البكر تستأذن وإذنها صماتها. فكونها صمتت أو سكتت هذا يدل على رضاه، لكن لا يعمم هذا في سائر الأحوال، إنما يبقى في هذا الباب ولا نعديه إلى غيره إلا بدليل، إلا أن يكون هذا السكوت في معرض الحاجة إلى البيان فيلزم النطق، ولعله سيتكلم في هذا الجزئي. نعم. الفقرة الثانية: كالاستثناء مما قبلها، وهي قاعدة ذكرها الأصوليون أيضا، حيث أفادت أن السكوت في حكم النطق، وذلك في كل موضع تمس الحاجة فيه إلى البيان، وسمى الأصوليون هذا بيان الضرورة، وهو نوع من أنواع البيان يقوم السكوت فيه مقام الكلام، إما لدلالة حال في المتكلم تدل على أن سكوته لو لم يكن بيانا ما كان ينبغي له أن يسكت عنه، وذلك كسكوت صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم عند أمر يعاينه عن التغيير أو الإنكار، فيكون سكوته إذنا به. لأن هو الأصل في هذا الباب أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأنه لا يدري قد ينقطع السبيل عليه فلا يتمكن من البيان بعد ذلك. ومن ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر إلى البيان بمجرد الحاجة إليه. فكونه صلى الله عليه وسلم يسكت في موضع أو في معرض حاجة فلا يتصور غير الموافقة على ما قيل أو فعل، ومن هنا جاءت السنة التقريرية. وأدنى مراتبها سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على ما رآه أو سمعه دون إنكار أو ثناء، السكوت الإيه؟ المجرد. لأدنى درجات السنة التقريرية. فإن صاحب ذلك ثناء على الفاعل أو المتكلم فهذا أعلى درجاته، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعامهم جمعوا ما عندهم في إناء واحد ثم اقتسموه بالسوية فهم مني وأنا منه. ثم يأتي بعد ذلك مشاركته صلى الله عليه وسلم في شيء من هذا الذي أقره، كأكله صلى الله عليه وسلم من عنبر أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه، وإنشاده بعض ما ارتجز به بعض أصحابه نحو: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، فهو يحفر الخندق صلى الله عليه وسلم. وقد يصاحب السكوت نوع من البشر والرضا كالضحك أو ما شابه، فيكون هذا أيضا أعلى من السكوت المجرد. لكن كما قلنا هذا يختلف من حال إنسان إلى حال إنسان آخر، فنسلم يلزمه البيان. وكذلك العالم الذي يتعين عليه القول في مسألة ما لا يجوز له أن يسكت ويقول يكفيني غير، لأنه إذا تعين البيان على شخص لزمه أن يتكلم ولا يسع السكوت. نعم. أما لأجل حال في الشخص اعتبر سكوته كلاما لأجل حاله، كسكوت البكر البالغة في إجازة النكاح لأجل حالها الموجبة للحياء عن بيان الرغبة في الرجال، وكسكوت الناكل عن اليمين فإنه يجعل بيانا لثبوت الحق عليه عند أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله. هذا إذا تعين عليه اليمين، يعني البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. فلو قيل للمدعي احلف وسكت لا يلزمه ذلك ولا يكون سكوته حجة عليه، إنما يكون حجة على مين؟ على المدعى عليه، لأن هذا يلزمه اللي هو المدعي يلزمه البين، فإما أن يقيمها وإما أن يعجز عن إظهاره أو إقامته، فعندئذ ننتقل إلى الشق الآخر وهو المدعى عليه. النكلة فيعد نقوله حجة عليه، لأنه لو كان بريئا لا حلف. نعم. فإنه يجعل بيانا لثبوت الحق عليه عند أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله، وأما عند مالك والشافعي رحمهم الله فيعتبر النقول عن اليمين إنكارا وردا وردا لليمين على المدعي. وإما لضرورة دفع الغرور. طبعا هذا في الحقيقة ظاهره يخالف الحديث، وخصوصا في قصة الأحنف بن قيس مع اليهودي، قال إذا يحلف يا رسول الله، قال ليس لك إلا يمينه، ليس لك إلا يمينه، هو عاجز عن إقامة البينة، خلاص ليس لك إلا يمينه. كل يهودي أو غير يهودي، قضية الآن الأحكام تسري على العموم إلا ما خص، فهو قول الحنفية والحنابلة في هذا الباب أوفق وأسعد بالدليل، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد لكل إنسان ما يلزمه، فالبينة على المدعي عجز لا نقول نعود باليمين عليه مرة ثانية، ولكن إما أن يحلف الآخر وإما أن يمتنع عن الحلف فيثبت الحق في ذمته. نعم. وإما لضرورة دفع الغرور كسكوت الشفيع عن طلب الشفعة بعد علمه بالبينة، إذ جعل سكوته إسقاطا للشفعة لدفع الضرر عن المشتري. والفقرة الأولى من هذه القاعدة هي الأصل، لأن المعاملات مربوطة بالعقود والألفاظ الصريحة وليس لجزئياتها عدد محصور. أيوة طبعا، مسألة السكوت كما قلنا طالما دخل احتمال انه قد يكون عن رضا او عن غيره، فلا بد هنا من اللفظ اللي يزيل هذا الاحتمال، لان مبنى العقود على الامور الظاهرة الصحيحة، فلا بد ان الاوصاف عندنا متعلقة في كل ما له علة ان تكون اوصاف ظاهرة منضبطة. نعم التراضي والاصل، ولكن التراضي امر خفي لا يمكن الاطلاع عليه، فأقيم اللفظ مكان هذا الأصل، والأصل اضطراب، ولكن لما كان أمرا خفيا لا يمكن التوصل إليه أو الوقوف على عليه أقيم اللفظ مقامه. لا تبقى تاني. أمثلة الفقرة الأولى، إذا سكتت الثيب عند الاستئذان في النكاح لم يقم سكوتها مقام الإذن قطعا. لماذا؟ لأن الشارع فرق، وإحنا قلنا طالما أن الشرع فرق يبقى لابد لهذا التفريق من كمال الاعتبار. إحنا لسه ذكرنا في مسألة إيه؟ البينة واليمين، طالما في تفريق يبقى لكل الحكم الذي يخصه فلا يجوز العدول عنه، وهذا لا يمنع ان الثيب ممكن تستحي وممكن فعلا تسكت، ولكن الحكم للغالب، جرت العادة الغالبة بان الثيب عندها من الجرأة ما ليس عند البكر، وليس عندها ما يمنعها غالبا من التصريح بالموافقة او الرد، فكون الشارع قال لا تنكح البكر حتى تستأذن والثيب حتى تستأذن، واستثنى السكوت للبكر دون الثيب، يبقى لابد من اعتبار هذا التفريق. نعم. ولو باع أجنبي مال أحد فضولا وسلمه للمشتري وصاحب المال يشاهد البيع والتسليم وهو ساكت أو بلغه فسكت، لا يعد سكوته توكيلا للبيع ولا إجازة. لماذا؟ هو الفضولي ايه؟ هو الفضولي هو يتصرف من غير اذن. فضولي الذي يتصرف في ملك غيره بغير اذنه، طالما لا يوجد توكيل من المالك فالاصل عدم جواز التصرف في هذا المملوك. لا يقال انه ساكت، لاننا نقول قد يكون سكوته لسبب ما، والأصل ما لم يوجد التوكيل في البيع أو العقد عموما فالأصل عدمه، عدم صحة البيع أو العقد يعني. ما يخص لما الصحابي ذهب لصبران يشتري بدينار فاشترى وباعه صحيح على العمل يعني. فكان ماذا؟ أخره فسلم أخره على ذلك دليل أنه أخذ منه ودعا له. هذا إذا أمضى نعم هو النبي صلى الله عليه وسلم كلفه أن يشتري شاة بدينار فذهب واشترى شاتين ثم باع إحداهما وجاء بالشاة والدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هو إذن هو تصرف بدون إذن الموكل. فعندئذ لو لم يمضه النبي صلى الله عليه وسلم لرد عليه بل لضمن ما خالف فيه. ولو سكن شخص دارا لآخر غير معدة للإيجار وصاحب الدار ساكت لا يعد سكوته إيجارا ولا حق له في طلب الأجرة. ولو أتلف شخص مال آخر وصاحب المال يشاهد وهو ساكت لا يكون سكوته إذنا بالإتلاف بل له أن يضمنه. وأما الفقرة الثانية من هذه القاعدة فهي كالاستثناء من الأولى إذ يعتبر السكوت فيها كالنطق فمسائلها محصورة معدودة بالاستقراء حيث أوصلها بعض الفقهاء إلى 140 مسألة منها سكوت البكر عند استئمار وليها قبل التزويج سكوتها عند قبض أبيها مهرها من زوجها سكوتها إذا بلغت بكرا فلا خيار لها بعده. يعني لو أن رجلا زوج ابنته قبل البلوغ وهي صغيرة فبلغت ولم تعترض على تزويجها هذا خلاص. لو حلفت ألا تتزوج فزوجها أبوها فسكتت حلفت. سكوت المتصدق عليه يعتبر قبولا بخلاف الموهوب له. سكوت الوكيل قبول ويرتد برده. إذا سكت المحرم وقد حلق رأسه حلال مع القدرة على منعه لزمه الفدية في الأصح. القراءة على الشيخ وهو ساكت ينزل منزلة نطقه في الأصح. حلال رجل غير محرم إذا قال الزوج المطلق رجعيا قد رجعت والزوجة تسمع فتسكت ثم تدعي من الغد أن عدتها كانت قد انقضت فلا يعتد بقولها هذا ويعتبر سكوتها إقرارا بالرجع. في أي إشكالات مثل المذكورة؟ شخصاً لا في الفقرة الأولى. ولا أثر شخص ما لا أخر ساكن ما يشتري السكت يكون سلطة. أيوة لا نحن نقول إن السكوت لا ينسب بساكت قول. ليس معناه هذا إنه قال له أتلفه بما تشاء أو كيف تشاء. يعني إما هو ما قد يخشى بطشه. يعني الآن هو أخذه وأتلفه وهذا الرجل له من القوة أو السلطان أو كذا ما قد يسلطه عليه. في نفس هذا الشيء مثلا العلة اللي هي أنه هو مثلا سكت العلة أو شيء أو الاحتمال فين العلة أو فين الاحتمال. لو ذكرت أي احتمال هنا وجدته بعيدا إلا إن الأصل أنه لا ينسب لساكت قول ده الأصل. لماذا؟ الاحتمال أن يكون سكوته عن سبب فإذا انتفى هذا السبب يبقى الأصل أن سكوته إيه؟ رفع. واضح؟ يعني في أي مسألة عملت انظر هل السكوت هنا ما هو حامل؟ أو في دافع إليه أم لا؟ إن وجد الحامل أو الدافع أو الباعث يبقى نقول لا ينسب لساكت إيه؟ قول. مفيش يبقى الأصل إن سكوته رضا. أقول شو بغني هي كل ده قرار. نعم. لأن المتصدق الأصلي بيأخذ. إنما الموهوب له ليس كل إنسان يقبل له. خصوصا إذا تعرض للناس إن الهبة يسر منه. هو وهب شيء وهيرد إليه شيء آخر ونحو ذلك. بخلاف المتصدق الأصلي إنه بيطلب قبل أن يعطى المتصدق عليه أصلا. قاعدة الكلية الفرائض العشرة. قاعدة لا عبرة بالتوهم. معنى القاعدة في اللغة لا عبرة أي لا اعتبار ولا اعتدال، والتوهم التخيل والتمثل في الذهن، وهو أدنى درجة من الظن أو الشك. والمراد به هنا تخيل غير الواقع، أي الاحتمال العقلي البعيد النادر الحصول، فهذا لا ينبني عليه حكم ولا يمنع القضاء ولا يؤخر الحقوق، لأن التوهم غير مستند إلى دليل عقلي أو حسي، بل هو أحط درجة من الشك. طبعا إذا كان الظن لا يغني من الحق شيئا فظن بالشك فضلا عن الوهم، وقد يكون الظن في سنة ركحة عن الايه الشك، يعني المراقب ايه نفسه لا يقين، لا مش مرات القصد هنا عندنا يقين ثم ظن. لا هو احنا طبعا رجح ومرجح ما يتدخلك، لا هو يقين وبعدين ظن ثم شك ثم طيب. يبقى اذا كان الظن اللي هو فوق الشك لا يغني من الحق شيئا رحمكم الله، فما الظن بما دون الشك. نعم. معنى القاعدة في الاصطلاح لا يثبت حكم شرعي استنادا الى وهم، كما لا يجوز تأثير الشيء الثابت بصورة قطعية بوهم طارئ. وقد ذكر الحنفية لذلك اصلا في بدائع الصنائع بان ما لم يكن ثابتا اذا وقع الشك في ثبوته لا يثبت مع الشك، فكيف مع التوهم؟ فهو باطل لا يثبت معه حكم شرعي، كما لا يؤخر لاجله حكم شرعي. امثلة لهذه القاعدة وفروع عليه: لو اشتبهت عليه القبلة فصلى إلى جهة بدون تحرن ولا اجتهاد لا تصح صلاته لابتلائها على مجرد الوهم، بخلاف ما لو تحرى واجتهد مع غلبة الظن إذ تصح صلاته ويتأخر القبلة. إذ بخلاف ما لو تحرى واجتهد مع غلبة الظن تصح صلاته. تصح صلاته وإن أخطأ القبلة. ومنها إذا طبعا لأن لو نظرنا إلى مثل هذه الأمور التي تحتمل الخطأ والصواب في الاجتهاد وجدنا الشرع بناها على إيه أمرين. الأول التحرك، ولذلك نحن ننبه الى مسألة ان بعض الناس يظنون ان البناء على الاقل في الصلاة ونحوها هو اليقين، وهذا خطأ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البناء على الاقل انما يكون بعد العجز عن التحري، خلاص هو تحرى ولم يصل الى شيء، فعندئذ يبني على الايه الاقل، لا يبني على الاقل، فغلبة الظن هذا لا تصلح في باب الصلاة. انما هنا الصلاة ما قلت فليتحرى، ما هو مسألة غلبة الظن يعني ايه؟ لا هو التحري معنى انه يجتهد في ايجاد القرائن التي يمكن ان ترجح عنده احد الامرين على الاخر، يعني مثلا اصابته شعلة في ركعة فتذكر ان اتى بعد الثعلة اليد بركعة وكان قبلها جاب ركعتين اصبح ثلاثة خلاص، وهكذا ده معنى التحري. وهو في الصلاة سمع نهيق حمار مثلا تتذكر ان ياكل الحمار ده كان باقي له ركعه ابو جبل يبقى خلصت صلاته كده وهكذا. نعم. او دخل واحد جواره وخلاص ممكن خلاص ده دخل واحد جواره ده خلاص يهتم بيه بقى يشوف اذا كان هيجيب ركعه ولا لا. الحاله دي ما فيش حرج يعني. لا مفيش حرج ان هو يتابع من بس طبعا هو كل واحد صدر واحد بس هو بيرقبه. لا ما هو احنا كل يعني يهتم بيه مش معناه ان هو يعمله امام له يعني ولكن هو يرقبه يتابعه يعني. يعني تشد من الاول حاجه تحرج يعني. ايوه طبعا. نعم ومنها إذا مات الشهود أو غابوا بعد أداء الشهادة في المعاملات فللحاكم أن يزكيهم ويحكم بشهادتهم ولا يؤخر. وخلاص وإلا بعد كده بيبني على اليقين. نعم يبني على اليقين ولا الأقل. وهو الأقل لا يعتبر بالنسبة له هو اليقين. ومنها إذا مات الشهود أو غابوا بعد أداء الشهادة في المعاملات فللحاكم أن يزكيهم ويحكم بشهادتهم ولا يؤخر الحكم لتوهم رجوعهم عن الشهادة لأن التوهم لا عبرة به. وكذلك لو مات مدين عن تركة مستغرقة بالديون وطلب الغرماء من القاضي بيعها وتقسيم أثمانها بينهم يفعل ولا يؤخر العمل بمجرد احتمال ظهور دائن آخر إذ لا عبرة بالتوهم. فلو فرض ظهور دائن آخر يستوفي حقه على حسب الأصول المشروعة. ومنها ما لو كان لدار شفيعان أحدهما غائب فللحاضر أن يأخذ كل الدار بالشفعة لأن سبب ثبوت الحق على الكمال وجد في حقه وقد تأكد للطلب ولم يعرف تأكد حق الغائب لأنه يحتمل أن يطلب وأن لا يطلب أو يعرض فلم يقع التعارض والتزاحم فلا يمنع الحاضر من استيفاء حقه الثابت بحق محتمل ولا عبرة بالتوهم. قاعدة الكليات الفرعيات الحداث عشر رعايته لا عبرة بالظن الذين خطأوا. الظن هو إدراك الاحتمال الراجح الذي يضعه سبحانه على مقدوره بدليل معتبر. فإذا ازداد قوة الحس أصبح كلا الكفر مفهوما فهو غالب الظن. معنى هذه القاعدة في الاصطلاحين إذا بني شعب من حكم أو استحقاق على ظن ثم تبين خطأ ذلك الظن فيجب عدم اعتبار ذلك الفعل وإلغائه. نعم. إذا لا تصل هذه القاعدة إحدى قواعد أو إحدى فروع القاعدة العامة اليقين لا يزول بالشك وهي لا عبرة بالظن البين خطأ. ومعناها على ما قال المصنف أو نقول لا يعول على الظن الظاهر الواضح خطأه ولا يكترث به بل يعتبر كأن لم يكن ويبطل الحكم الذي بني عليه. فإذا حكم حاكم أو قضى قاض بشيء ما اعتمادا على ظن يحسبه راجحا أو صالحا للحجية أو نحو ذلك ثم تبين أنه كان مخطئا في ظنه هذا أو في نظرته تلك فقوله مردود ويجب ألا يعتبر به أو عليكم السلام يوضع في الاعتبار. مجالات اعتبار هذه القاعدة لا فروع مختلفة الأنواع تشمل من التهديات وأحكام القدرة والعبادات والمعاملات الجارية بين الناس من عقود وإقرار وعبراء وغيره. العبرة في جميع ذلك لما في نفس الأمر لا لخطأ الظن فكل ما كان مبنيا على خطأ الظن لا يعتبر. فروع لهذه القاعدة وأمثلة لها المرتاد في المسائل الظنيات إذا عرض لم استنباط أو دليل آخر أقوى فيجب عليه الرجوع عن قوله الأول إلى ذلك القول الآخر، لأن القول الأول ثبت أنه كان مبنيا على ظن خاطئ. هذا بخلاف ما لو اجتهد في مسألة وترجح عنده قول ثم تغير اجتهاده بعد فترة فتبين له قول آخر، فالاجتهاد الثاني لا ينقض الاجتهاد الأول، وكأن هذه القاعدة تقييد أو ضابط للقاعدة المتقدمة الذكر، وهي أن الاجتهاد لا ينقض بمثله، فيكون القيد ما هو إلا الاجتهاد المبني على ظن عليك سوركاس بان خطأه، الاجتهاد لا ينقض بمثله إلا إذا كان مبنيا على خطأ بان على ظن بان خطأه. والحقيقة إن القواعد أكثرها على هذا الأمر، ممكن تكون قاعدة مقيدة لقاعدة أخرى أو مستثناة منها أو نحو ذلك. تفضل. والقاضي إذا حكم على ظن أن حكمه موافق للشرع وهو في نفس الأمر ليس كذلك فحكمه باطل لا علاقة به، ويجب الرجوع إلى الحكم الموافق للشرع كما لو ظهر أن الشهود عديد مثلا بطل حكمه. باعتبار ان الشهادة يشترط فيها الايه؟ الحرية. نعم. هو على كل يعني هذا الباب مرده الى وجوب الرجوع الى الحق متى تبين. يعني معاوية رضي الله تعالى عنه كان يطوف بالبيت ويمس الاركان الاربعة، كلما مر بركن من أركان الكعبة مسه، فقال له ابن عباس بذلك، فقال يا ابن عباس ليس في البيت شيء مهجور، قال ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس إلا اليمانيين، والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال صدقت. فظاهر أنه بنى على ظن خاطئ أن الكعبة لها من القداسة والتشريف ما لها، سواء في ذلك الركن اليماني أو ركن الحجر أو غيره، فرجع إلى الصواب بعدما بين له. كذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أفتى في رجل عقد على امرأة ثم رأى أمها فأعجبته فطلق المرأة وتزوج أمها، وكان يفتي الصيارفة أو كان يفتي من على بيت المال، هو نفسه كان على بيت المال، فكان يبيع الفضة القديمة بأكثر منها فضة جديدة، أو يبيع نفاية بيت المال بأقل منه جديدة. فأتى المدينة وسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا المرأة هذه لا تحل لزوجها، والفضة لا تصلح إلا يدا بيد. فظاهر صنيع ابن مسعود انه مبنى على ايه؟ على ظن متعلق بماذا؟ او ممكن يكون الظن متعلق بتأويل الدليل او بفهم الدليل، يعني ممكن يكون الدليل ولكن ظن في الدليل دلالة وليس كذلك. فهو الظن قد يكون مبنيا على شيء يحسبه دليلا وليس كذلك. فظن صنيعه انه ظن ان المرأة البنت يعني لا تحرم الا بايه؟ بالدخول، كما ان الام لا تحرم الا بالدخول. ويكون ظن ان تأويل الاية ايه؟ ما تقول الاية الاول وتأولها على هذا الظن، ايه الدخول يعني؟ والدخول مذكور في الاية. أمومية تعميل يقول ان في ذلك لا ذكر، هي غير ذلك دي. فلأنت راشا الأزهري بقى بتقول كده. وكان يفضي إلى عقد هذا عن ماذا؟ عن الرضيبة بنت الأم. احنا نتكلم على أم الزوجة، ما هو عقد على امرأة فرأى أمها فأعجبته فطلق المرأة وتزوج الأم. أين قول الآية، اذكر آية المحرمات من أولها يتبين لك المراد. حرمت عليكم أمهاتكم فرأتكم وعماتكم فإن لم تكن دخلتم بإنا. طيب هو هنا البين مذكورة فين؟ وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي دخلتم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فاللاتي هنا عايدة على ايه؟ كأنه ظن على ظن انها عايدة على الربائب، ظن انها عايدة على الاثنين، امهات النساء والايه والربائب. فهذا ظن، ظن خاطئ لكنه بنى عليه حكم، فلزمه ان يرجع عنه لما بين له ان التي دخلتم بهن المقصود بها مين؟ امهات الربائب بقى، امهات الربائب. فيشترط الدخول في الام وليس فين؟ في البنت. نعم. قال لو كان نائما وكيلا بقبض دين له على رجل ثم رهب الموكل الدين للمدين والوكيل لا يعلم، فقبض الوكيل الدين من المدين وهلك في يده، يرجع المدين على الموكل لان الامر لما في نفس الامر لا ينقطع ايضا. وكل دائما وكيلا بقبض دين الله على رجل ثم وهب الموكل الدين للمدين والوكيل لا يعلم. يعني المسألة الآن ايه؟ متدخل. وكل دائن وكيل يقبض له دين على ايه؟ على رجل معين، فأصبح ايه؟ طيب ثم وهب الموكل الدين للمدين، يعني بعد وهب الموكل اللي هو مين؟ صاحب الدين. ايوه. والوكيل لا يعلم. طيب هل للمدين ان هو يعود بهذا المال يطلبه مرة ثانية من الوكيل ولا لا؟ او الوكيل لا يعلم انه وهب له لكنه اخذه، فيرجع عليه بالمال مرة ثانية. الوكيل لا يعلم ان هو وهب المال وقبضه، سواء يعلم ان، وطبعا بعد التوكيل بلا شك، وقبض الوكيل الدين من المدين وهلك في يده، هو المفروض ان ياخده يعطيه مين؟ للموكل. والموكل كان واهبه اصلا لمين؟ للمدين، فأصبح كأنه بتاع مين؟ بتاع المدين، فالمدين يعود به على الوكيل، على الوكيل. نعم. مش كان مختلف عن هو وهبه له، قد يكون الأمر تعذر عليه، قد يحول بينه وبين الإعلام شيء، بعد المسافة أو عدم المقابلة أو نحو ذلك. ايوه نعم. ما هو ليه؟ لان الوكيل قائم مقام الموكل اصلا، وهو الوكيل مؤتمن، لو هلك في ايده لا ضمان على مؤتمن، تبقى الاصل على مين؟ اللي واحد. طيب أيوة، يعني الآن أنت وهبت لي هذا المال وجاء وكيلك فأخذه مني، فأنا أريد المال مرة ثانية، لأن الهبة الآن أصبحت منعقدة. هو يدفع مين اللي يدفعه؟ الموكل، باعتبار أن الوكيل نائب عنه. نعم. قال وكذلك لو ادعت المرأة النكاح على رجل فأنكر مصالحها على مال بذله لها لا يجوز وله أن يسترد المال، لأنه لا يخلو الحال من أحد أمرين، إما أن يكون النكاح ثابتا أو غير ثابت، فإن لم يكن النكاح ثابتا كان دفع المال إلى المرأة من الرجل بمعنى الرشوة، وإن كان النكاح ثابتا فلا تثبت الفرقة بهذا الصلح، لأن العوض في الفرقة توصيه الزوجة للزوج، فلا يكون المال الذي تأخذه المرأة عوضا عن شيء فلا يجوز، فهو ظن بين الخطأ. أصحابي. يعني امرأة زعمت أن رجلا ما تزوجها عليك صبر كده، فأنكر الرجل هذا الزواج، ثم أعطاها مالا، لماذا أعطاها المال؟ إما إنه أعطاها المال وإما إنه أعطاها المال لكي ترجع عن دعواها، أو إنه أعطاها المال بغير وجه حق، فالأول باطل والثاني باطل، وماله رد عليه. إذا قال الزوج لزوجته إن كان زيد كذلك فأنت طالقٌ ثلاثة، ومضى مع زوجته على الظن أن زيدا ليس كذلك، ثم تبينت الغلب وجوده فيها فتعتبر الزوجة طالقا من حين القول وتعتد منه لا من وقت التبين. هذا على القول بإيقاع طلاق المعلق. كذلك كل ما شفنا لما تموت كده الاسبوع يعني الفراغ للامر المتبقى، الا هو تبين الثاني. لا، هو الان علقه على شيء وجود زيد، كونه تبين من وجود زيد او يظن انه موجود او غير موجود، العبره بوجود لا بظنه، هو وجد في هذا الوقت ام لا، فالعبره ب ما علق عليه الطلب. كذلك كل امر يوجب نقض قسمه الشركات بعد وقوعها، كما لو ظهر دين على الميت بعد القسمه او ظهر وارث اخر كان غائبا او ثبت فيها خطا فاحش فيجب نقض القسمه اذا عبرت بالظن البين خطا. في العبادات لو ظن الماء نجسا فتوضأ به ثم تبين انه طاهر جاز وضوءه اذا لم يصلي، واما اذا صلى فيعيد الصلاة. والله هذا ايضا في نظر سيتأمى اذا صلى فيعيد الصلاة، لانه ابتداء لو ظن الماء نجسا هل يجوز له مع هذا الظن ان يتوضأ به؟ ها؟ فهذه يعني هذا الذي ينبغي أن يقال أولا، ولكن هو أحيانا بعض الفقهاء بيأتي ببعض الأمثلة ويضعها تحت قواعد ويتناسى ضوابط أخرى، هو الأصل إن لو غلب على ظنه أن الماء نجس لا يجوز له أن يتطهر به، بل لا يجوز له أن يستعمله في أي استعمال طالما أنه نجس، لأن كل نجس إيه؟ محرم. وعليه فالأصل أنه لو غلب على ظن نجس الماء لا يتطهر منه أصلا ولا يستعمله ابتداء، فإن فعل مع هذا الظن يمكن أن يعامل بنقيض الخلط ويعتبر وضوءه غير صحيح. لكن نقول على افتراض أن ظن هذا كان مرجوح، كان ظن مرجوح وغلب على ظنه الطهارة، فعندئذ لا يصلح هذا مثالا في هذه الايه المسألة. نعم. فلو ظن المدفوع إلي غير مصرف للزكاة التدفع له ثم تبين أنه مصرف أجزاءه التدفع. نعم. لو ظن أنه متطهر فصلى ثم تبين له الحدث، أو ظن دخول الوقت فصلى ثم تبين أنه صلى قبل الوقت، أو ظن طهارة الماء فتوضأ به ثم تبين نجاسته، ففي كل ذلك لا اعتداد بظنه لأنه ظن تبين خطأ. نعم. وطبعا في أمثلة كثيرة في هذا ربما تكون يعني أوضح. لو أقر بطلاق زوجته ظاما وقوع الطلاق بناء على إفتاء آخر يحسبه مفتيا أو أهلا للفتوى أو نحو ذلك، يعني الآن هو ممكن يقابل أي واحد ملتحي ويقول له أنا فعلت كذا وكذا وكذا، كل هذا الشخص لا علم عنده وعنده من الجرأة ما يجعله يهجم على الفتوى فيفتي بطلاق زوجته، لأن الطلاق واقع، ثم يتبين بعد ذلك خطأ المفتي هذا، هذا لم يقع طلاق. لو ظن أن عليه دينا فظهر خلاف رجع بما أدى على من إيه أعطى، إذا دفع الكفيل الدين وكان الأصيل قد أداه أو أبرأه الدائن منه ولم يعلم به كان له الرجوع على الدائن بما دفع، وده عكس المسألة اللي ذكرها في أول الصفحة. وكذا لو أدى الأصيل ولم يكن عالما بأداء الكفيل فإنه يرجع بما أدى، لأنه لا عبرة بالظن البين خطأه. كذلك لو قال رجل لرجل لي عليك 1000 درهم فقال إن حلفت أنها لك علي أديتها لك، فحلف فأداها له ظنا منه أنها لزمته بحلفه، يكاد تلزمه بإيه بالبين. نعم. كان له أن يستردها منه. وكذلك لو أتلف مال غيره يضمه ماله، يضمن ولا يضمن؟ يضمن، لأن الظن البين خطأه لا عبرة به. الحقيقة إن يكاد يكون من الأمور التي اشتهرت عند الفقهاء قولهم كل من دفع ما ليس بواجب عليه يظنه واجب فله استرداده، كل من دفع ما ليس بواجب عليه يظنه واجبا فله استرداده قائما أو استرداد مثله أو قيمته إن كان هالكا. ولو العين موجودة يستردها، فإن هلكت إما أن يسترد مثلها أو قيمتها، طبعا المثل يضمن بمثله والقيم يضمن بقيمته، إذا كان لهم مثيل فلا يصار إلى القيم، يصار إلى القيمة في حالة فقد المثيل. نعم. إذا آتكم من هذه القاعدة، باع شخص حيوانا من آخر فطلبه غيره من الشفعة، فظن المشتري أن الشفعة تجد في المنقول كما في غيره، وسلم الحيوان للشفيع برضاه واختياره، فليس له بعد ذلك إذا اطلع على خطأ استرداد الحيوان، لأنه بتسليمه المبيع يكون قد عقد بينه وبين ذلك الرجل عقدا جديدا. هذا إلا إذا كان في المسألة نوع تغرير، يعني إذا أفهمه بأن الشفعة تجري في المنقولات وغبنه في ثمنه مثلا، فعندئذ يصح أن يرجع في بيعه. نعم. لو أعطى زكاته من ظنه مصرفا لها ثم تبين أنه غني أو أنه ابنه فجزاءه عن أبي حنيفة ومحمد وجمهور الفقهاء، ولم يجزئه عند أبي يوسف، ولكن لو تبين أنه عبده أو مكاتبه أو حردي لم يجزئه اتفاقا. غير راجح في هذه المسألة. لما؟ نعم. حديث تصدق الليل على غني وإيه وسارق وزاني، إلا أن يقال إن الصدقة هنا مقصود بها صدقة التطوع وليس بالزكاة المفروضة، لكن مثل هذا التطبيق يحتاج إلى دليل، لأن الصدقة إذا أطلقت فالصواب أنها تعم صدقة الفرض وصدقة النفل. نعم. هنا الظن الخطأ معتبر. أيوه معتبر، لأن هو أداها أو أخرجها كزكاة. أخرجها كزكاة. نعم. لو صلى في ثوب وعنده أنه نجس فظهر أنه طاهر أعاد الصلاة. وكل هذا أيضا فيه نظر يعني. كذلك لو صلى وعنده أنه محدث ثم ظهر أنه متوضئ أعاد كذلك. ولو صلى الفرض وعنده أن الوقت لم يدخل فظهر أنه كان قد دخل لم يجزئه ووجب عليه أعاد الصلاة. إذا رأى المتيمم طبعا يعني مثل هذه الأمثلة طبعا على قول بعض الفقهاء دون سائرهم، يعني فقول لو صلى في ثوب وعنده أنه نجس هذه ينظر فيها إلى أرحمكم الله اعتقاده في هذا الباب، هل طهارة الثوب شرط ويعلم هذا الحكم أم لا يعلمه، بخلاف من كان جاهلا بالحكم أو كان لا يعلم بوجود النجاسة أو نحو ذلك. كونه ظاهر إنه طاهر هذا لا يؤثر كثيرا، لأنه لو كان عالما بالحكم وتجرأ على مخالفة الشرع فهذا يمكن أن يعامل بنقيض قصده. نعم. نعم. ثم إن هنا الظن له اعتباره في التعبدات، كيف يتقرب إلى الله عز وجل بما يسقطه عليه. اجتماع الظن في مثل هذا نقدر نقول مستحيل، إلا من تجرأ على حدود الله عز وجل ولم يلق لها بال، فمثل هذا لا يقال انه فعل الاول صحيح لكي نقول بعد ذلك يعيد لكذا. نعم. لو صلى وعنده انه محدث كيف يصلي وهو محدث ثم يظهر بعد ذلك انه متطهر، هذا ايضا تجرؤ على انتهاك حدود الله عز وجل، هو اصرار طبعا بعيد يعني. نعم. قال إذا رأى المتيمم غربا فظن أن معه ماء توجه عليه الطلب. وطبعا هذا لأنه عموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء، فإذا غلب على ظنه وجود الماء لزمه البحث والسؤال، ولا يجوز له أن يتيمم مع وجود هذا الظن. نعم. قال لو خاطب امرأته بالطلاق وهو يظنها أجنبية أو عبده بالعتق وهو يظنه لغيره نفذ طلاقه وعتقه ولا عبرة بحضر ظنه في كل هذه المسائل. لأنه أصلا لا يلزم مسائل زي ما تخطب امرأته بالطلاق وظنها أجنبية والله هو أمام امرأة كن يظنها أجنبية ربما يمزح معها مثلا ويمزح مع امرأة نعم تفضل لا طبعا لا أنا أقول لك أن المطلوب في المحل هذا على المطلوب هو إذا أوقع الطلاق على الأجنبية يعني شنو؟